بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 62، الوقفات التدبرية. أولا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له من غيره وإن استويا في القيمة. السؤال: ما أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى من أموالك؟ الجواب: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى وتقدم الأحب إلى قلبك. ثانيا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال الزجاج في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. أخبرهم أنه ليس في كتابهم، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا، يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. السؤال: اذكر دليلا من هذه الآية على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب: في هذه الآية الكريمة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نبينا صلى الله عليه وسلم أمي ولم يقرأ التوراة، وأخبرهم بشيء يتعلق فيها وتحداهم أن يأتوا بها فيما يدعون، فكان الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن علمه بذلك هو وحي وتأييد من عند الله تعالى. ثالثا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإنما كانت الأولية موجب التفضيل، لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة إذ هي في ذلك سواء، ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيها وبنسبتها إلى بانيها وبحسن المقصد في ذلك. السؤال: لماذا كانت أولية الكعبة على بقية المساجد موجبة لتفضيلها؟ لأن الكعبة المشرفة أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، إذن هو البيت العتيق. رابعا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي كثير الخير، لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة، وقيل لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده، ويجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقيل بركته دوام العبادة فيه ولزومها. السؤال: بين بعض مظاهر البركة في البيت الحرام. البيت الحرام بفضل الله تعالى تهوى إليه القلوب، ويقف الناس إليه في الصلاة متجهين إليه، وحينما تذهب إلى بيت الله العتيق تجد الثمرات وجميع الخيرات تساق إلى تلك البلاد، والنفوس تأتي إليه من كل مكان بفضل الله. فنسأل الله تعالى أن يحفظ البيت العتيق، وأن ييسر الله تعالى لكل مؤمن زيارته، وأن يديم الله تعالى الفضل والسخاء والرخاء اللهم يسر لعبادك، اللهم يسر لعبادك حجا وعمرة يا أرحم الراحمين. خامسا، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات، آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم. وهنا حينما قالوا لما ألان إبراهيم قلبه إلى الله ألان الله الحجر تحت قدميه. ومنها، وهذا القول قول ابن جزي، أن الطيور لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابر عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك. السؤال: عدد بعض آيات البيت الحرام. الجواب: الحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وماء زمزم. سادسا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من لم يحجهما على الاستطاعة كفر بالنعمة إن كان معترفا بالوجوب، وبالمروق من الدين إن جحد. السؤال: ما المقصود بالكفر في حق من لم يحج؟ إذا جحده فهو كافر، وإذا لم يجحده ولم يحج فقد وهو مستطيع فقد كفر بنعمة الله. سابعا، ولله على الناس حج البيت. أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة، وهو مسلم، لكن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا، إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحكمة. السؤال: هل في كل أمر الله لنا حكمة، وهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة؟ ابن القيم في الذات تكلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وعدم معرفتنا لحكمة من حكم التشريع لا يعني أن هذا التشريع ليس له حكمة. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، إسرائيل هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق، ببكة بمكة، وطالما تبدل الميم باء، وأيضا الناس يعني تبكي هناك، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه البلاد تدق أعناق الجبابر الذين يريدون السوء بها. مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت. العمل بالآيات: أولا، حدد شيئا تحبه وأنفقه في سبيل الله تعالى لعلك تنال درجة الأبرار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثانيا، استعن بالله وأكثر من الدعاء، ثم حدد خطوات تذلل العقبات للوصول إلى بيت الله الحرام في عمرة أو حج، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإنسان يحج ويعتمر، وإذا كان لا يستطيع لا بد أن يخطط ويهيئ الخطوات التي تقوده إلى ذلك. ثالثا، خالف اليهود والنصارى بإعفاء لحيتك وحف شاربك، واجعل لباسك فوق الكعب، والنساء تخفي زينتها عن غير المحارم بالحجاب الكامل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. التوجيهات: لن يبلغ العبد البر حتى ينفق من أمواله المحبوبة إليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثانيا، صد الناس عن الإيمان إنما هو من أعمال أهل الكفر والضلال. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن. ثالثا، احذر من طاعة الكافرين في الدين والعقيدة والفكر، فإنهم لا يجلبون عليك إلا الغفلة والفساد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.